أي نفخ فيها، وقوله فبصق فيها أي نفخ فيها مع ريقه الشريف الطيب صلى الله عليه وسلم، وقوله لا تغط أي لا تغلي وتفور ويسمع غليانها بالمرق واللحم. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.